اسمعوا الكذب المفضوح. قام خطيبهم في ذمار فقال ابشروا ايها المخزنون فقد جاء انه اوتي للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقات واعطاه علي بن ابي طالب. نعم نعم ايضا اعظم من هذا. كنا في جلسة مع الرئيس وهناك رجل عمامته مثل التورة وأكمامه مثل الأخراج. نعم وإذا هم يتذاكرون في القات قال ماذا؟ قال ماذا؟ قال روت زينب بنت القاسم عن أبيها أن سليمان أخذه الفتور فأعطي باتا فوجد نشاطا. سليمان ارتفع يا إخواننا إلى ماذا؟ وبعد هذا أردت ماذا؟ أردت أن أرد عليه وإذا نحن نتهاتر. وعلي عبد الله الصالح رجل المعي في غاية من الذكاء قال قد جاء لبلدكم مطر يا مقبل وانا ما انا عند المطر ولا ادري في ذلك الوقت مطرت البلد او ما مطرت البلد. اي نعم والله المستعان. ماذا يا اخواننا؟ والله المستعان. فماذا؟ فترهات الشيعة أنصح الإخوة أن يبتعدوا عنها. نعم ماذا يا إخوان؟ ماذا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي لبست على الناس ديناهم أعظم من هذا؟ أبو طير في حاشد ينادونه من دون الله يا أبا طير الهادي المقبور بصعدة عجل الله بزوال قبته. أي نعم كذلك عندنا يا هادي يا ابن علوان. أي نعم فماذا؟ والخمسة والخمسة وماذا؟ فالمهم اي نعم الذبح في اليمن في كثير من البلاد اليمنية وبيت السيد لا بول سيدي يهمهم ان يستعبدوا الشعب وان ياكلوا مصالحه وان يحارشوا بين القبائل. وقد قال هذا أحمد بن سليمان في قصيدة الله ليضربن قبيلة بقبيلة. نعم أحمد بن سليمان هذا يا إخواننا رجل زائر رجل زائر مقبور في بلاد خولان. ماذا في كتابه الحكمة الدرية وحدائق المعرفة سب أبي بكر وعمر. نعم وهكذا أيضا ماذا إباحة دماء المطرفية وهم مسلمون. والله المستعان. فالمهم ننصح كل آكل أن يبتعد عن الحضور معهم في مساجدهم. ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وبنو هاشم يكون ولده زارعيا زارعي لا يعرف شيئا عن الدين ويموت أبوه ويوم الجمعة ما تدري وقد لبس له لباس